بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أنا أختكم سين سين من المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث أن برنامجكم نور على الدرب قد أضاء لنا دربنا وانتشرت فائدته بين المسلمين ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن يعم بفائدته ويدين العاملين عليه ويعظم لهم في الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. أكتب إليكم بهذه الأسئلة وأسأل الله أن يجعل فيها الإجابة الكافية والشافية. في سؤالها الأول تقول: هل صحيح أن لبس المرأة للثوب الأبيض محرم، أو أن فيه تشبها بالرجال أو النساء الكافرات؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التحذير من التشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء. هذا أمر معلوم شريعة، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأعداء الله الكفرة، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلبس الأبيض إذا كان على الطريقة التي يلبسها النساء بتفصيله وخياطته ومظهره ما يكون يتشبه بالرجال، أما إذا كان على طريقة ليس فيها ما يميزها عن الرجال فإنه ينبغي لبس الأبيض، بل ينبغي البعد عنها حتى لا تكون مشبهة بالرجال. وبكل حال ترك الأبيض أولى لما فيه من البعد عن التشبه بالرجال، لأن من عادة الرجال الغالب لبس الأبيض والإكثار من لبس الأبيض، فترك المرأة له ابتعادا عن التشبه بالرجال يكون أحسن وأحوط. لكن لو كان على طريقة خاصة في تفصيله وفي خياطته وفي أكمامه وفي جيبه وفي كل شيء خاص بالنساء ليس يهتمه بالرجال لم يلحق بالرجال ولا يمكن يهتمه بالرجال. وهكذا يكون الرجل إذا كان على تفصيله الخاصة وكيفيته الخاصة في جيبه وخياطته وتفصيله ونحو ذلك لن يكون فيه يهتمه بالنساء. لكن إذا بعد الرجل عن التشبه بالمرأة وبعودة المرأة عن التشبه بالرجل كان ذلك أسهل في هذا اللباس الذي قد يلتبس ولا تكون ميزة واضحة. جزاكم الله خيرا. إذا ليست العبرة باللون فقط، العبرة بالكيفية. تسأل أختنا ولهذا يلبس الرجال النساء الأحمر والأسود والأخضر والأزرق يلبسونه جميعا، لكن المهم أن تكون كيفية غير الكيفية. جزاكم الله خيرا. كيفية اللباس المرأة غير كيفية اللباس. جزاكم الله خيرا. أرجو من سماحتكم بيان ما إذا كان هذا الحديث صحيح أم لا، قوله صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب. إذا كان هذا حديثا صحيحا فأرجو شرحه. لا أعلم لهذا أصلا وما أظنه إلا موضوع لا أعلم. بارك الله فيكم. هل يصح للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها، وذلك بأن تقرأ القرآن عن طريق سماعها إياه من الراديو، لا أن تتابع الإمام في كل شيء إنما فقط لقراءة القرآن في صلاتها؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل في جميع الأحوال، الفرض والنفل في رمضان وفي غيره. لكن إذا صلت مع الرجال لأنه أنشط لها التراويح مثلا أو في بعض الفرائض لتسمع الفائدة والعلم مع الحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، هذا كله لا بأس. وكان جماعة من النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض وكن متحجبات ومتحفظات تسمعنا الفائدة ويسمعنا العلم ويرجعنا إلى بيوتهن في غاية من التستر والبعد عن الفتنة. وهكذا رمضان وصلت في بيتها ونشطت على ذلك فذلك أفضل لها، وإن صلت مع الرجال لتسمع القرآن ولتنشط على العبادة وتسمع الفائدة عند قيام الإمام وغير الموعظة، هذا كله طيب بشرط أن يكون حريصا على البعد عن أسباب الفتنة من الطيب والغلو في الرجال ومن إظهار الدين والمحاسن والتبرك. فإذا كانت بعيدة عن هذه الأمور متعددة بعيدة عن أسباب الفتنة فلا حرج عليها الصلاة النفسي لهذه الفوائد ولهذه المقالة. بارك الله فيكم. إذا رأى الشخص في منامه من يأمره بفعل شيء وهو شيء غير منكر، كأن تؤمر المرأة بأن تغطي إحدى عينيها إذا كانت تلبس البرقع، هل يجب عليها الاتباع وفعل ما رأت؟ المراعي لا تجد شيئا ولا تحرم شيئا. المراعي في المنام لا تجد شيئا ولا تحرم شيئا، لا في الليل ولا في النهار، ولكن تعرض على ما جاء بالشرع ما كان منها موافقا للشرع. فهي تزيد المؤمن تأكيدا، فإذا رأت مثلا أنها تؤمر بالحجاب وتؤمر بالمحافظة على الصلاة وطاعة الزوج بالمعروف والإحسان إلى أولادها وإحسان تربيتهم وأشبه ذلك، هذا خير ومؤمرة بالخير، فتحمد الله على ذلك وتسأل الله العون على الخير، وتخبر بهذا من تحب من أقرابها وأحبابها. وإن رأت في منامها من ينكر عليها المنكر ويقول لها ادعي هذا، احذري الزنا، احذري ما حرم الله عليه من الخيانه، احذري التبرج بين الرجال، فكذلك احمد الله على هذا، هذا يعينه على الخير وقد امرها بما امرها الله به ورسوله. وتارة تجد من يامرها بالفساد ويحسن لها الفواحش، هذا من الشيطان ومن نواب الشيطان، فلتحذر ذلك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحد ما يحب فليحمد الله وليحذر به من يحب، وإذا رأى ما يكره فليمر عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما وقع ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الإنسان أجر ما يحب وقدر ما يكره، فإن رأى ما يحب من تبشيره بخير وامره بخير فليحمد الله وليحدث بذلك من يحب قال كما قال. اما ان راى ما يكره في لومه لان يرى من يامره بالشر ويدعوه الى الشر، او يرى انه يحترق، او يرى انه يتحدث بالقتل، او يرى انه في حاله سيئه، هذا كله من الشر، فلا ينبغي ان يبتل من ذلك، بل ينبغي له ان ينفض عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ويشد المرأة ثلاث مرات، ثم ينقل إلى جنبه الآخر فإنها لا تموت ولا يقبل الله. وإن قام فصلى فحسب كما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام صلى ركعتين أو أكثر من ذلك فلا حسب. والمقصود من هذا كله أن الرؤيا تنكسر، تارة طيبة فيها بشرى المؤمن وإعانة المؤمن على الخير وفرحة المؤمن، فليحمد الله عليها وليخبر بها من رأى من أحبابه. وترى أن تكون الرؤيا مكروهة، فيها الأمر بالشر أو فيها وعيد بالشر أو فيها أنه يحترق أو يغرق أو ما أشبه مما يؤذيه ويكدره، هذه الرؤيا ينبغي أن يعلم أنها من الشيطان وأن لا يغتم منها بل يغادر التعوذ بالله من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان فيما رايت، ثم ينقل الى جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احد، وان قام صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. متى يجب على المرأة أن تصوم شهر رمضان؟ يجب عليها تفرد إذا بلغت الحلم كرر، إذا بلغ الرجال والنساء الحلم وجب عليهم الصوم، وكلاهما يبلغ بثلاثة أمور: إذا خمسة عشر سنة هذا واحد، وكمل كل واحد خمسة عشر سنة نعم كلهم يجب عليه الصيام والصلاة. الثاني لإنزال المني من احتلام وغيره، إذا أنزل المني احتلام أو بتفكير أو ملامسة أنزل المني صار مكلفا سواء كان رجلا أو امرأة. الثالث نبات الشعر الخشن الشعرة ثم العانة ثم الشعرة حول الفرد والقبل، هذه الشعرة التي شعر الخشن هذه من علامات البلوغ، بخلاف الشعر اليسير الضعيف الأملس الضعيف هذا ليس بشيء، الشعر القوي خشن يظهر حول الفرد والقبل والمرأة قبل الرجل هذه يقال لها الشعرة ويقال لها العانة، فإذا ظهر صلاح هذه نعمارة الجنوب. وقد ثبت عن رسول الله في قصة قريضة لما نزلوا على حكم سعد أن يقتل من بلغ منهم وأن يستبقى من لم يبلغ، وكانوا يعرفون البالغ بالعانة هذا العانة تشوى عن العانة وجدوا أن قد ألت صار بالغا. الرابع حق المؤخر وهو الحي الحاضر ولو أنها بنت 11 أو 12 أو 13 أو 10 إذا حاضر جاءت الدورة الإسلامية فهي بهذا تكون مكلفة. بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة الأخوين محمود فرحات وعبد الرحمن الشدوي من الظهران، عرضنا جزءا من أسئلتهما في حلقة مضت وبقي لهم في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة. يسألون في السؤال الأول: إذا استيقظ المسلم من النوم بعد طلوع الشمس فهل يصلي الفجر سرا ام جهرا؟ يصليها جهرا، والواجب على المؤمن ان يحذر التكاسل والتساهل في تاخير الصلاه، ويجب عليه ان يتعاطى الاسباب التي تعينه على ادائها في وقتها مع المسلمين في مساجد الله من ايجاد الساعه المنبهه حتى يستيقظ بأسبابها، أو تكليف من يرى من أهله في إقامة الناس الذين لهم نشاط ولهم عادة يقومون حتى ينبهوا، مع العناية بالتمكين والنوم المبكر حتى لا يثقل عن صلاة الفجر. ولا يجوز أبدا أن يتساهل في هذا حتى لا يصلي إلا إذا قام العمل، هذا منكر عظيم. ويتعمد الإنسان صار ضرة لكفر، لأن جمع من أهل العلم يقولون من تركها ولو واحدة كفر، والذي يتعمد تركها فكفر يكفر عن جميع العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وما تركها دائما ولو ترك بعض الوقت. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، من تركها فكفر. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة خوف الله ورقبته، وأن يهتم بالصلاة فإنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين. والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا بها الراكعين. والواجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر في الليل والنهار صلاة الفجر وغيرها، ولا يجوز أن يتساهل كالمنافقين. وإذا غلبه النوم وقام بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس صلاها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إلى الصلاة، لا كفارة لها إلا ذلك. ويصليها كما يصليها في وقتها، يصليها بالجهر، يقرأ جهرا كما يصليها في وقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر في بعض نهاراته وبعض أسفاره في عدة مرات وناموا عنها، فصلوها كما كانوا يصلون في وقتها، صلى بهم بأيام الإقامة وصلى بهم جهرا عليه الصلاة والسلام. هكذا من نام عنها وغلب من النوم صليها بعد استيقاظه جهرا، ويصلي سنتها قبلها ركعتين ثم يصلي الفريضة. ولكن المهم هو أن يعتني بالإقامة في وقت الصلاة، كثير من الناس اليوم هداهم الله يتسهل في الفجر، وكثير منه فيما بلغنا لا يقوم لها إلا إذا قام لعمله، وهذا منكر عظيم حسب تبليغ وتعرض للردة عن الإسلام. فالواجب العناية بهذا الأمر، يهتم المسلم والمسلمة بهذه الصلاة التي أمر الإسلام، وأن يجتهد في أسباب استيقاظة حتى يؤديها في وقتها. فالرجل يؤديها مع المسلمين والمساجد، والمرأة تؤديها في وقتها في البيت. أما تأخيرها إلى بلاد الأشمس هذا منكر عظيم لا يجوز. وقد ذهب جمع من العلم إلى أن من تعمد كفر، هو قول الصواب وهو قول الحق، يعم الأحاديث الدالة على ذلك. فلا ينبغي أن يعلن نفسه بكفر بالله والرد عن الإسلام بتساهله وتعمده الباطل. وأن المسلم قد يسر الله بحمد الله أسبابا تعين على أدائها النور، منها وجود الساعة المنبهة القرآن كده على وقت الصلاة وقبل الأذان بقليل حتى يقوم على بصيرة حتى يتوضا على مهل، أو قبل الأذان بوقت حتى ينكف لأهل البيت. وعليه أيضا يتعاهد التبكي في نومه حتى لا يرهبه النوم ولا يسمع صوت المنبه، فإن إذا نام متأخرا قد يغلبه النوم حتى لا يسمع صوت الساعة. فالواجب الحذر من التساهل، والواجب العناية بالأسباب. وإذا كان عليه في البيت من يعينه فذلك أوصاه بذلك حتى يوقظ ويتعاهد، لأن الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والرسول عليه السلام يقول من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان في عون أخي. نسأل الله من جميع العبادة. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل لمن سبق له الحج والعمرة، أن يتصدق بتكاليف العمرة أو أن يقوم بأدائها؟ الأول الأداء، أداء العمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إذا رأى أن في صدقة بنفقة الحج والعمرة إحسانا إلى فقراء شديدة حاجتهم، أو أقارب قد اشتدت حاجتهم، أو مشروع خيري يقيمه بهذه النفقة، فنبذله بهذا خير عظيم. فلا نقول إنه أفضل، لكن له في خير عظيم. وهكذا لو قال إنه يوسع للناس بسبب كثرة الحجيج، وأراد بذلك أن يوسع الحجيج وألا يزاحمهم عند كثرتهم، وقد حج مرة أو مرات وأخذ بهذا نفع المسلمين تنشيط على المسلمين، فيبدأ بهذا خير عظيم. أما الحكم بأنه أفضل فهذا محل نظر، لكن له في خير عظيم وله فضل كبير في هذا، نرجو له بذلك المزيد من الخير. وهكذا العمرة، العمرة ليس فيها زحمة في الغالب، فإذا اعتبر فهو خير له، لأن وقت العمرة قاسى السنة كلها عمرة الحمد لله. فكونه يؤدي العمرة بإخلاص وصدق ورغبة اسمع عند الله، يقوم في البيت العتيق ويصلي المسجد الحرام، هذا خير عظيم يقدم على النفقه. وجود العمره افضل من الصدقه والنفقه. نعم. اما الحج هو محل النظر عند الزحمه الى كثره الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من المستمع زياد عبد ربي زياد الماوري من اليمن احتمالي ارداع. اخونا يقول إن عملي في الاتحاد السوفيتي ونظام العمل لا يسمح لي بصلاة الجمعة، لأني أعمل حتى الساعة الثانية عصرا ولا أستطيع الخروج من العمل للصلاة، فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا الواجب عليك الخروج من هذه الدولة، لأن وجودك فيها خطير على دينك وأخلاقك، واجب عليك أن تغادرها وأن تذهب إلى بلاد المسلمين، إلى بلادك أو غيرها من بلاد المسلمين التي تستطيع فيها إظهار دينك وإقامة دينك وأداء الصلاة في أوقاتها مع إخوانك. فالجلوس في بلاد الشيوعيين خطر عظيم، فالواجب عليك الحذر والبدار بالخروج إلى بلاد المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقضي بين المشركين، فنصيحة لكل مسلم بين المشركين في أي بلاد، وكانت بلاد شيعية أو يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أن يبتعد عن الخوض مع المشركين ويطال بين أظهرهم، إلا أن يكون من أهل العلم من يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير، وتكون إقامته فيها مصلحة المسلمين ودعوة لهم إلى الخير، مع كونه لا يخفى على نفسه في ذلك فهذا خير عظيم وله فضل في فضل الدعوة. وإلا فليحذر ويلتقي إلى إخوان المسلمين وليكن مع المسلمين في بلدانهم وقراهم حتى يشاركهم بالخير ويعينهم عليه وعلى فك الشر. أما ما دمت في الحال اللي قلت، ما دمت في هذا العمل وأنت لا تستطيع، فالله جل وعلا لا يكلف نفسه إلا وسعها، سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وصلي الظهر في محل عملك، صلي ظهرا في محل عملك حتى يجعل الله مكفرة ومخرجا وتستطيع الخروج إلى الجنود. أما إن كان المانع نقص الدراهم والمجهود يحمل عليك بعض الشيء هذا ليس بعذر، فعليك أن تخرج وتصلي الجمعة ولو حسموا عليك بعض الدراهم، ولو حسموا عليك شيء من الرواتب الأخرى وكانت رواتب أخرى غير المعاد. فالحاصل أن إذا كان المانع أنه يحصل نقص في المرتب أو في أمور الدنيات فليس هذا بعذر، اخرج وصلي مع الجماعة مع الجماعة صلاة الجماعة صلاة الجمعة وأبشر بالخير والخلف العظيم لما قد يحصل لك من النقص، ولا تستاهل في هذا الأمر من أجل المادة. أما إن كان عجزك من أجل القوة أنهم يمنعونك بالقوة فأنت معذور والحمد لله، وصلي وراء واجتهد في الخروج من هذا البلد إلى بلد تستطيع فيه إقامة دينك، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ميم ميم ميم وعمره 23 عاما وسوداني مقيم في المملكة. أخونا له جمع من الأسئلة، من بين أسئلته سؤال يقول إنه دخل المملكة ويقيم فيها بإقامة مزورة، ويسأل عن حكم كسبه والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا. الإقامة المزورة على كل حال منكر، لا يجوز له فعل ذلك، وواجب عليه أن يعني يتأثر من هذه الإقامة المزورة ويسافر إلى بلده حتى يأتي بإقامة صحيحة سليمة. أما كسبه الذي كسبه بهذه الإقامة فهو محل نظر ولا أدري عنه، الله أعلم، إن فيه شك الله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا تنصحونه أولا بتجديد الإقامة على طريقة رسمية، نعم، حتى يعلن، حتى يسلم الإثم، وحتى يكون كسبه طيبا سليما، جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.